يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية. يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدا، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم جنة الله كفاية. جنة الله كفاية. تعالوا بنا نترك الدنيا بما فيها من هموم، بما فيها من غموم، بما فيها من كروبات. تعالوا بنا نسير ونفر إلى رب الأرض والسماوات. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أما بعد، إخوتي عباد الله، اليوم نكمل المسير تحت عنوان أجمل عيون، في وصف الحور العين، في وصف نساء الجنة. أجمل عيون. خلي بالكم إن امرأة الجنة أو الحور في الجنة وصفت في القرآن العظيم بأنهن حسان. والحسان أيها الأحبة الكرام ممكن تكون بيضاء لكنها ليست بجميلة، لكن في الجنة لا، هي بيضاء بجمال، ويزداد حسنها لا يتوقف عند درجة معينة. عن أنس بن مالك عن رسول الله محمد، اللهم صلي على رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوق، إن في الجنة لسوق، الناس بتذهب إليه كل جمعة، فتهب عليهم ريح الشمال، فتهب عليهم ريح الشمال، فتتخلل في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، يعني إحنا تركناكم لستم على هذا الحال، وأنتم أيضا حين ذهبتم إلى سوق الجمعة وجدناكم أجمل وأجمل من الحسن والجمال. يعني خلي بالك، المرأة لا تتوقف عند جمال واحد أو درجة معينة في الجمال، إنما تزداد ولدينا مزيد. كذلك الرجل، المرأة كل ما تشوفه تلاقيه زاد جمال على جمال. احنا النهاردة بنتكلم عن أجمل عيون. كان في صحيفة اسمها صحيفة نيوز ويك الأمريكية، كانت نشرت خبر عجيب قوي عن طفلة أفغانية، طفلة أفغانية مسلمة كانوا بيسموها هي صاحبة أجمل عيون على وجه الأرض. الطفلة ديت يا أخوانا، أنا صراحة لما شفت الصور بتاعتها، يا مولانا، ما أنا كنت ببحث عشان أجهز لكم الموضوع، فقلت والله الناس كلها بتشتاق إلى العيون الجميلة، تنظر إلى الرموش الكحيلة، تنظر إلى لون العيون. منهم اللي بيحب اللون العسلي، منهم اللي بيحب اللون الأسمر. أنا لما نظرت إلى هذه الفتاة الصغيرة ووجدت لون عينيها، قالوا إنها أجمل عيون وجدت على وجه الأرض. لماذا؟ للتناسق العجيب والتوافق الغريب، وهذا التناسق في الألوان الستة، وده قل ما تجتمع في عين، التناسق في الألوان الست اللي موجودة، منظر عجيب غريب فعلا. هي أجمل عين وجدت على وجه الأرض على حسب ما نشرته هذه الصحيفة أو ما وصلوا إليه من العيون. تخيلوا بقى إن عين النبي محمد هي أجمل العيون على الإطلاق. مش بقول لك إن الحور العين في الجنة سميت حور عين؟ اسمع ماذا قال الله: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. والحور هي جمع الحوراء، وهي المرأة التي كانت عينها جميلة، يعني شدة بياض العين مع شدة سواد النني، مع اتساع العين. خلي بالك، بتجد بعض النساء عندهن عيون جميلة، لكن تجد فيهن غلظة، أو تجد العين رقيقة فيها رئة لكنها ما تكونش جميلة. هنا بقى العين حاجة تانية خالص، اتجمعت فيها كل حاجة جميلة جدا. يعني يكفي انك تسمع كلام ابن القيم في هذه المسألة، بيقولي بقى: حمر الخدود ثغورهن لآلئ، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. تاني حمر الخدود ثغورهن لآلئ، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. رقيقة، يعني فيها رقة، فيها رقة عجيبة جدا. مش تبقى الواحدة مثلا عندها عين جميلة ورمشها كحيلة ممكن، وتلاقيها ما شاء الله عينها متسعة، لكن تجد فيها غلظة، حتى أخضر وحتى أزرق وحتى مش عارف إيه. ده التاني ده جمال رباني. لكن ممكن تلاقي واحدة جميلة قوي، لكن أول ما تنظر لها تحس إنك بتبص لضفدعة. ليه؟ حتى لك أخضر وأحمر ومش عارف إيه والحاجات دي. وفي نساء بتعرف تختار الألوان، عشان ما نتهمش كل واحدة بتستخدم الزينة، في نساء بتعرف تستخدم الألوان صح، وفي نساء ما بتعرفش، بص لها طالعة كده ما شاء الله عاملة زي، يعني أسأل الله العفو والعافية. فإحنا بنقول إن من ضمن جمال العيون أيضا إنها عيون ناعشة. اسمع يا عم، واحد بيقول اللهم صل على حضرة النبي، عيون ناعشة، عيون ناعشة، تحس إن أنت بتنظر إلى عين فيها رقة، فيها حنان. إيه يا عم الشيخ؟ مش بقول لك لازم تصلي على النبي محمد، اللهم صل وسلم وجد وبارك على رسول الله. في بعض النساء عيونها فعلا تجد فيها ملامح الجمال، لكن عينيها كلها نكد، فيها حزن، فيها ألم، فيها عقد، لكن في عيون كده تلاقيها صافية نقية، حتى يقول لك عينيها بتضحك. ايه ده؟ الكلام ده موجود؟ ايوه حبيب قلبي. عشان كده بنقول لك في عيون كده بيسموها قاصرة الطرف، يعني الطرف بتاعها محجوب الى زوجها. ولذلك ده من ضمن الاشياء التي تمدح بها عين المرأة في الجنة، انها لا تنظر الا الى حبيبها، الا الى زوجها، الا الى من تحبه. اسمع، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بمثل هذه العيون التي أخبر عنها سبحانه جل في علاه في كتابه الكريم: قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني إيه؟ لا عمالة تحلق شمال ولا يمين، ولا عمالة تنظر لده ولا لده، قصرت طرفها على زوجها وحبيبها فلا ترى غيره. أي نعم، هي بتخرج وتستمتع وتروح وتيجي، لكن أول ما تشوف حد معدي استحياء، تغمض العين، مش ممكن تنظر. يا ريت نسائنا يتعلمن ان جمال المرأة من مثل هذه الصفات، لان المرأة التي تتعود على النظر هنا وهنا وهنا وهنا تجد عينها جاحظة، تجد عينها قد افتقدت الرقة التي فيها. ولذلك يعني جاء في صحيح الجامع عن تفسير قاصرات الطرف، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا ان النساء أيضا بيكن وهم بيغنين، أو قال عنهن النبي: ينظرن بقرة أعيان. وكانت المرأة في الجنة تتغنى بهذا الأمر، تتغنى بهذا الأمر، أنها لا تنظر إلا إلى زوجها وحبيبها. أخي الكريم، أيضا من ضمن جمال المرأة في الجنة، إذا جئنا إلى العين مش معقولة هنسيب الأنف. الأنف أيها الأحبة الكرام، جمال الأنف مع دقته ورقته، جمال الأنف مع رقته، لا رشح فيه ولا زكام ولا برد، لا رشح ولا زكام ولا برد. يعني ما تقلبلكش الباء ميم والميم باء وتعمل لك مشاكل، يعني تيجي تقول لها أحبك يا زوجتي تعطس وجهك، لا، لا رشحة ولا زكام ولا برد، مطهرة. شوف ربنا بيقول ايه: ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. يعني إيه مطهرة؟ شوف ابن عباس بيقول ايه، مطهرة من القذر. ده ابن مجاهد بيقول ايه، او قال مجاهد لا يتنخم، لا يتنخم ولا يخرجن مخاط، يعني طاهرة مطهرة. سبحان الله، اسمع كلام بقى ابن القيم فيهن مرة ثانية. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. جنة حلوة يا بقى. طب ما تجهز نفسك يا غالي، جهز نفسك للجنة. احنا بنقعد نقلب يعني اعيننا في النساء او البنات، وكذلك البنت او المرأة. ربنا يحفظ بناتنا ونسائنا ويجعلهن من اهل الجنة، قولوا امين. تفضل المرأة تنظر الى قرينتها، شوف عينها حلوة، ده التانية مش عارف ايه. انت ربنا هيعطيك هذه العين في الجنة، عين تجمعت فيها الالوان بتناسق عجيب، عين واسعة جميلة، عين فيها رقة مع اتساع مع الرمش الكحيل، عين إذا نظر إليها بنو آدم وهم على الدنيا يموتون من شدة الجمال إن لم يقدر الله لهم حياة. إذن إحنا ندور على الجنة ونعمها، ندور على ما في الجنة من جمال. اللهم اجعلني وإياكم ونساءنا وأبناءنا من أهل الجنة، اللهم أمين. أيها الأحبة الكرام، هي دي حكاية الجنة، ولسه هنكمل المسير. نتكلمنا النهاردة عن جمال العيون، عن جمال العيون. سيبك بقى من العيون الكحيلة، سيبك من أبو عيون جريئة، سيبك من هذه الأمور التي يتغنى بها الناس، لكن تعالى بص وشوف حكاية الجنة. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدا طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. أحبكم في الله، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله.